كانوا لا يتدون يتناهون عن منكر لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العظيم.